السماء أي يرسل لقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إِنَّ أَقْسَمُوا الحق ما الحق